هنا القاهرة. ذكريات مع نجوم الأغاني. يرويها لكم عمر بطيشة. المخرجة هيام فاروق. الموسيقار رياض الصنباطي. تواضع الشموخ. مستمعينا الأعزاء، طول عمري بوصف رياض الصنباطي بأنه هو شامخ عظيم جدا، ومع ذلك متواضع جدا جدا جدا. لقائي به كان يوم 8 ديسمبر عام 1977 معهد الموسيقى العربية في شارع رمسيس، كان عامل حفل لتكريم رياض الصنباطي وتقليده درجة الدكتوراه الفخرية في الموسيقى، وده من خلال طقوس حفل كبير جدا جدا حضره مئات من الجمهور العاشق للموسيقى العربية وألحان رياض الصنباطي. وأنا التقيت به في الكواليس، كواليس المسرح، بعد الحفل ما خلص، وطلبت منه موعد لتسجيل حلقة برنامج اللقاء الفني اللي أنا كنت بقدمه أيامها. فالحقيقة بمنتهى التواضع قال لي ده شرف لي يا أستاذ عمر، أنا أسجل مع الإذاعة المصرية. يا سلام، قوي قوي. وراح مديني ميعاد قريب جدا، يعني أعتقد بعدها بيوم ولا بيومين على طول يعني. وبالفعل رحت له في بيته وسجلت معاه سهرة هتسمعوا جانبا منها بعد قليل يعني. فوجئت برقة هذا الفنان الكبير وتواضعه الشديد، رغم من هو رائد البناء الموسيقي، يعني أحسن ملحن يعمل بناء موسيقي يتسم بالجلال اللي بيسموها في الغرب جراندير. تحس كده وانت بتسمع الأغنية انك داخل كده مثلا مسجد السلطان حسن او كاتدرائية سان مارك مثلا، حاجة يعني تبعث في نفسك الإحساس بالجلال والرهبة. وكان بيتميز بغزارة الموهبة وتنوعها، رغم إنها تنويعات على نفس شخصية الصنباطي، يعني هو ما خرجش أبدا عن شخصيته، ورغم ذلك ثراء كبير جدا جدا جدا، كأنه بيطلع كنوز من منجم ثري لا ينتهي. بالنسبة مثلا للجلال الموجود في موسيقاه نلاحظها قوي وفي ألحانه. بلاش نروح بعيد، هنسمع أغنية واحدة بس من ألحانه اللي هي إلهي ما أعظمك لنجاة. شوفوا قد إيه كم الجلال والخشوع اللي في هذا اللحن. فكل ألحانه تتسم بالبناء الموسيقي، كأنه بيبني عمارة بالموسيقى، كأنه بيبني عمارة بالموسيقى. تعالوا مثلا نسمع أو تأملوا اللي حصل في المقدمة الموسيقية، المقدمات الموسيقية بتاعت أغاني لأم كلثوم كلها، زي مثلا الأطلال. طبعا من حظي الجميل ان انا رحت لصنباطي بيته وسجلت له سهرة، يعني خصصت الحلقة كلها الحقيقة، البرنامج كان مدته ساعة، خصصته كله وخصصت الساعة كلها لهذا الحوار مع الموسيقار الكبير رياض صنباطي، اللي انا مش عايز اتكلم كتير عشان اتيح لكم اكبر فرصة ممكنة انكم تسمعوا اكبر قدر ممكن من هذا الحوار وإجابات الصنباطي على أسئلتي فيه. نسمع سوا لقاء الفن مع رياض الصنباطي. لقاء الفن. شهد هذا الأسبوع الحفل الكبير الذي أقامه معهد الموسيقى العربية بالقاهرة لتكريم الموسيقار رياض الصنباطي، احتفالا بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية ومنحه جائزة اليونسكو العالمية في الموسيقى. وقد حضر هذا الحفل الكبير مع الموسيقار رياض الصنباطي الأستاذ عبد المنعم الصاوي وزير الإعلام والثقافة وكبار الموسيقيين والفنانين المصريين. ويسر لقاء الفن أن يخصص هذه الحلقة لنقل وقائع ذلك الاحتفال الذي جرى على مسرح فريد الأطرش بحديقة معهد الموسيقى العربية. نعرف من الموسيقار رياض الصنباطي والدكتور رياض الصنباطي إيه المواصفات اللي اليونسكو بتعطي الجائزة بتاعتها؟ أقول لك، هما يعني اللي يعني اختاروني بالذات، وده شيء برضو يفرحني ويسعدني، ان تقديرهم واعطائهم لي هذه الشهادة او هذه الجائزة الادبية والمالية ايضا، ان فيها جائزة مالية، فهم اختيارهم لي للدرجة دي او للمركز ده او للشهادة دي باني انا الوحيد بدون فخر طبعا، لان انا رجل متواضع ومعروف بهذا، بان انا محافظ على التراث العربي القديم وأصالة موسيقانا اللي انا بعتز بيها اعتزاز شديد وعميق، لاني بدي اقول لك ان فننا العربي الاصيل المتطور ايضا، هو فيه تطور، وهذا التطور كان سببه مش أنا ولا غيري، كان سببه أستاذنا الكبير الله يرحمه الشيخ سيد درويش. أنا أقولها كده، أستاذنا الكبير، لأنه ده راجل كان عبقرية، يعني أقدر أقول لك عليه أنه ده عبقى جينيس، يعني نقول عليه بالتعبير جينيس، يعني حاجة ممتازة. فهذا التقدير اللي حصل من اليونسكو العالمي، يعني تقدير عالمي ده ودولي جميل، يعني لهذا السبب اللي قلت لك عليه. مستمعينا الأعزاء، إلى اللقاء. ذكريات مع نجوم الأغاني، رواها لكم عمر بطيشة، المخرجة هيام فاروق.